يمنون عليك يا مولانا، يمنون عليك يا مولانا، يمنون عليك يا مولانا،

جبت له الدربر شرف ليالي نبي عشان خاطر النبي كمان مرة النبي النبي Thank you. الله يسعدك الله يسعدك.